لأنه ينكر الأسماء حقيقة وهم لا ينكرون الأسماء بل الصفات. وقد تنازع العلماء في الجهمي هل هم من 72 فرقة أم لا، ولهم في ذلك قولان، وممن قال إنهم ليسوا من 72 فرقة عبد الله بن المبارك ويوسف بن أصبار، ومعنى ذلك أنه كفرهم لأن هذه الفرق النارية كلها من أهل القبلة. وأما إذا لم يكونوا من 72 فرقة وهي الفرق النارية فإنهم يكونون حينئذ خارج دائرة الإسلام. وإنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من علماء السنة، فإنه من إمارة المأمون قو وكثروا، فإنه كان قد أقام بخراسان مدة واجتمع بهم، ثم كتب بالمحنة من طرسوس 218، وفيها مات. ورد الإمام أحمد إلى الحبس ببغداد 20، وفيها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم بالكلام، فلما رد عليهم ما احتجوا به عليه وبين أنه لا حجة لهم في شيء من ذلك، وأن طلبهم من الناس أن يوافقوهم وامتحانهم إياهم كل ذلك جهل وظلم، وأراد المعتصم إطلاق الإمام أحمد، فأشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربه لئلا تنكسر حرمة الخلافة مرة بعد مرة، فلما ضربوه قامت الشناعة في العامة وخافوا فأطلقوه، وقصته مذكورة في كتب التاريخ. وهؤلاء من حقدهم على أهل السنة كانوا يكذبون عليهم ويشون بهم عند السلاطين، كما أخرج الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية قصة الوشاية بالإمام أحمد رحمه الله تعالى في زمن المتوكل الذي قيل له ناصر السنة وكان محبا للإمام رحمه الله تعالى، فإنه قد وشي بالإمام أحمد عند المتوكل أنه قد أخفى في داره علويا يأخذ البيعة له في السر ويخفيه في داره، فأمر المتوكل صاحب الشرطة بكبس دار الإمام أحمد، فما راعى الإمام ولا أهله ولا الناس إلا والمشاعل قد أحاطت بدار الإمام وفوق الأسطح، ثم دخل الجند إلى دار الإمام أحمد فوجدوه جالسا مع عياله، فقالوا له أين العلوي الذي عندك؟ قال ما عندي من أحد وهذه هي الدار فابحثوا. قال ابن كثير رحمه الله فدخلوا ففتشوا الدار حتى دخلوا مقادع النساء ونظروا في بيت كتبه رحمه الله تعالى، فلما لم يجدوا أحدا علم المتوكل أنه قد وشي به، فأرسل إليه قدرا كبيرا من المال فأراد أن يرده، فقال له من أتى به من عند الخليفة لا ترده حتى لا تقع الوحشة بينك وبينه، خذه وافعل به ما تشاء. فأخذه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ثم جمع أهل بيته وأقاربه وأمرهم أن يفرقوه ما بين 50 و100، ثم إنه كتب أسماء قوم من طلاب العلم ومن الفقراء ثم أمر بتفريق ذلك المال من ليلته. وكان ولد لولده صالح هنالك، فقال أعطني درهما، فنظر الإمام أحمد إلى صالح ولده فمد صالح يده فتناول درهما فأعطاه لولده فسكت الإمام أحمد. فلما أصبح الصبح لم يكن هنالك من شيء رحمه الله رحمة واسعة. هذه محنة أخرى مع ناصر السنة

بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه إلا الله تعالى، ويظنون أن هذه طريقة السلف. وهؤلاء الذين قال عنهم هم أهل التجهيل والتضليل، هم المفوضة. وهذا الإطلاق إنما هو إطلاق الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فهو الذي سماهم بأهل التجهيل، بأهل التجهيل والتضليل. فأولئك قالوا إن معاني نصوص الصفات لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وهي بالنسبة للنبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان، هي بالنسبة إليهم جميعا إنما هي رقم في قراطيس ليس لها معاني. يقولون وإن جاز أن يكون لها من المعاني ما لا يعرفه إلا الله تبارك وتعالى. فهؤلاء المفوضة يفوضون المعاني ويفوضون تبعا الكيفيات، فهم لا يقربون من النص، بينما يقولون النص لا معنى له يعرف، فيفوضون معنى النص إلى الله تبارك وتعالى. هؤلاء فتحوا على أهل الإسلام بابا عظيما من أبواب الشر، لأن المفوضة الذين يفوضون على هذا النحو ويقولون نفوض معاني نصوص الصفات وأشباهها لله تبارك وتعالى ولا نعرف لها معنى، هؤلاء شر من المؤولة، لأن المؤولة المحرفة قالوا لها معان وهي مصروفة عن ظواهره، فجعلوا لها معاني لا تدل عليها ظواهرها، ولكنهم قالوا المعاني الصحيحة التي دلت عليها ظواهرها هذه النصوص على حسب ما يقضي به العقل من أجل تنزيه الرب تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات، هذه المعاني كذا وكذا، فأثبتوا تلك المعاني المحرفة على طريقة أهل التأويل. فهؤلاء إذا اعترض عليهم قالوا نحن خير من أولئك المفوضة، فإن الذي يثبت معنى ولو كان بعيدا خير من الذي لا يثبت معنى أصلا. فالذي جراهم على هذا هم أهل التفويض الذين من فجرهم أنهم يقولون إن مذهبهم هو مذهب أهل السنة والجماعة، فيقولون إن أهل السنة على طريقة أهل التفويض، وما زال هذا الأمر قائما إلى يوم الناس هذا. فإن البنا أعني حسنا البنا في كتيب له عن العقائد يقول إن السلف كانوا يأخذون بمذهب التفويض، وهذا شر ما يقول مثل هذا الرجل عندما يقول إن السلف إنما كانوا مفوضة على طريقة المفوضة الأولين، هذا خطأ بين. إنما كان السلف يفوضون الكيفيات، وأما المعاني فإنهم كانوا يثبتونها، فهم يعرفون المعنى، يعرفون معنى ظاهر النص فيثبتونه لله تبارك وتعالى، يعني صعد وارتفع واستقر يقولون استوى معناه هذا، فيقولون دل النص العربي على معنى لله تبارك وتعالى، ويقولون بعد ذلك أما حقيقة الاستواء فلا يعلمها إلا الله، فما قال مالك وشيخه ربيعة رحمهما الله تعالى، الاستواء معلوم أو الاستواء معقول، وأما الكيف فغير معقول أو الكيف مجهول على حسب الروايتين، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذن هم يقولون إن هذا الاستواء معلوم، معلوم أي مكشوف المعنى، بمعنى أننا نعرف معناه لغة، لأن الله أنزل القرآن باللغة العربية بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بذلك اللسان العربي المبين أيضا. فمهما وجد عندنا من نص في الكتاب أو في السنة الثابتة مما يتعلق بصفات الله جل وعلا دل على صفة من صفات ربنا فإننا نفهم معنى الصفة، ولكننا لا نعرف كيفيتها، وهذا الأمر مضطرد في جميع الصفات. الصفات كلها من حيث الكيفية نفوض علمها إلى الله، لها كيفية، ولكن علم الكيفية مفوض إلى الله تبارك وتعالى، لأنهم كانوا يقولون إننا نؤمن بمعنى الصفة، وأما الكيفية فنفوضها إلى الله تبارك وتعالى. لو لم يكن الكيفية معنى ما فوضوها إلى الله تبارك وتعالى، ولقالوا نؤمن بمعنى الصفة وليس هنالك كيفية للصفة، ولكن الصفة لا كيفية لا يعلمها إلا الله. وفي الوقت عينه يدل ظاهر النص فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا يدل على معنى، فهم يفهمون المعنى ويثبتونه لله تبارك وتعالى، ثم يقولون المعنى معروف معلوم والكيف مجهول، فيفوضون الكيفية وحدها إلى الله تبارك وتعالى. وأما أهل التجهيل والتضليل الذين حقيقة قولهم إن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون، لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء، ويقولون يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه جبريل ولا محمد ولا غيره من الأنبياء، فضلا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأن محمد صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهو لا يعرف معاني هذه الآيات، فرموا النبي بالجهل صلى الله عليه وسلم في أشرف ما هو مذكور من النصوص، لأنه متعلق بصفات الرب جل وعلا، فجعلوا ما يتعلق بالأحكام واضحا مكشوفا، هم لا يذهبون فيه إلى التأويل وإنما يأخذون بظاهر النص. وأما ما يتعلق بصفات الرب جل وعلا وهي أشرف ما يكون، فإنهم يقولون ليست لها معاني، النبي كان بها جاهلا، وكذا أصحابه ومن تبعهم بإحسان، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يقولون بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه إلا الله تعالى، ويظنون أن هذه طريقة السلف، ويقولون طريقة السلف التفويض، وكذلك يقولون ساء ما يقولون وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. بل طريقة السلف في هذا معروفة لكل طالب علم يبغي الحق على منهاج النبوة. ثم منهم من يقول إن المراد بها خلاف مدلولها الظاهر المفهوم ولا يعرفه أحد، فما لا يعلم وقت الساعة. ومنهم من يقول بل تجرى على ظاهرها وتحمل على ظاهرها، ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله، فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلا يخالف ظاهرها، وقالوا مع هذا إنها تحمل على ظاهرها. وهؤلاء مشتركون في القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة، ولهذا يجعل كل فريق المشكلة من نصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلة. ثم منهم من يقول لم يعلم معانيها أيضا، ومنهم من يقول علمها ولم يبينها، بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص. فهم مشتركون في أن الرسول لم يعلم أو لم يعلم، بل نحن عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول على ما يوافق معقولا، وأن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات ولا يفهمون السمعيات، وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل. إلى هنا انتهى نقله رحمه الله تعالى من الدرء ومن الحموي، وهذا آخر المواضع التي نقل فيها العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوي. وما ذكرته مما نقله رحمه الله تعالى من غير عزم كثير جدا، ولكنه رحمه الله تعالى كان جاريا فيه على عادة السلف في تصانيفهم وسنتهم في مؤلفاتهم. وما ذكرت ما ذكرت من نقله الذي نقل من غير عزم إلا لأدفع عنه بحول الله وقوته ما قد يعلق بذهن بعضهم من حط عليه أو انتقاص له، فلقد حقق غرضا من أغراض التصنيف عند السلف، فجمع المتفرقة ولما النظير إلى النظير، وأخرج لطلاب العلم شرحا بديعا خلا مواضع لم تخل من انتقاد ومراجعة أو تخطئة مما لا يسلم منه عمل بشر غير معصوم، غفر الله له ورحمه، وأحسن متوبته. وقد قال العلامة الشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصين في كتابه الدعوة والدعاء من شرع الله لجميع عباده، قال في الصفحة 35: عرف الشيخ المحدث ناصر الدين الألباني رحمه الله تباله بأنها موضع باليمن، وليست تبالة التي يضرب بها المثل أهون على الحجاج من تبالة فتلك بالطائف، فعرفها بذلك الألباني رحمه الله في مختصره لصحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. قال العلامة الحسين رحمه الله: وببحث هذا الأمر تبين أن الشيخ ناصرا اقتبس رأيه مما ذكره ياقوت في المعجم، وكان ياقوت أقرب إلى لغة التحقيق، إذ بين أنه إنما يظن ظنا، بينما جزم الشيخ الألباني بذلك على غير عادة المحققين في النقل، ولم يعزو النص إلى المنقول عنه على عادة المؤلفين في القرون المتأخرة، والشيخ الألباني ممن يطالب الناقلين عنه بالعزو إليه، ولا حرج في ذلك شرعا، فالعلوم الشرعية مشاعة بين الناس كالماء والهواء والنار من الأمور الدنيوية، وكان فقهاء السلف ينقلون الكتاب كاملا عمن سبقهم أو نصفه أو جزءه دون العزو إلى مؤلفه، وربما بدأ الاهتمام بالعزو عند بعض المؤلفين في القرن العاشر الهجري، ثم اشتد الاهتمام به في هذا العصر تقليدا للغرب وتغليبا للشح وحظ النفس. وأشهد، يقول الشيخ الحسين حفظه الله، وأشهد أن الشيخ ناصر الدين من خير من دعا الناس إلى معرفة الدليل من السنة فيما يتعبدون الله به، بل لا أعرف أحدا سبقه إلى نشر ذلك في السنين الأخيرة سوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. وقال الشيخ الحسين رحمه الله تعالى في الصفحة 25 بعد 100 من الكتاب نفسه: وكان فقهاء الأمة الأول يعدون العلم الشرعي مشاعا بين الأمة، ولربما نقل المؤلف منه نصف مؤلفه أو أكثره أو كله ممن سبقه دون عزوه إلى من نقله منه، فلا يعد ذلك سرقة بل تعاونا على نشر دين الله الذي لا يملكه البشر ولا يجوز لهم تحجيره ولا احتكاره. وبالمناسبة لم يعتادوا طلب تقديم الكتاب تزكية للنفس غير مباشرة، ولا تسوير الصفحات بتخريج الآيات ليعلم القارئ للكتاب أن الحمد لله رب العالمين هي الآية الأولى من سورة الفاتحة كما يفعلون في تخريج الآيات. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى: نسأل الله السلامة والعافية. يقول بعد أن نقل ما نقل من درء تعارض العقل والنقل ومن الحموية: نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأقوال الواهية المفضية بقائلها إلى الهاوية: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وتعليق وعزو وتعقيد على كتاب شرح الطحاوية للعلامة صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الدمشقي المتوفى 92 رحمه الله تعالى. وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته وجوده ونعمته وحوله وطوله وقوته في مجالس أولها في يوم الأحد 19 من رجب الأصب 35 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 18 من شهر مايو 2024 من التاريخ الصليبي، وآخرها في يوم الثلاثاء 21 من شهر ذي القعدة 35 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 16 من شهر سبتمبر 2024 من التاريخ الصليبي، وذلك بفضل الله تعالى ونعمته وحوله وطوله وقوته